ليس مطولا. تعريف قال: المباح هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه. وفي تعريف آخر هو ما تساوى طرفاه، يعني طرف الأمر والنهي، لم يأمر ولم ينه. قال: ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك، ويقال له الحلال. طبعا هذا من حيث أصل المباح. أصل المباح ليس فيه أمر ولا نهي. طيب، إذا لماذا أدخل في الأحكام التكليفية إذا لم يكن فيه لا أمر ولا نهي؟ لماذا أدخل في الأحكام التكليفية؟ قيل: أدخل في الأحكام التكليفية من باب التغليب، أن الأكثر الخمسة تكليفية والمباح ليس فيه تكليف، فأدخل من باب التغليب، كما يقال: يا أيها الذين آمنوا، أو أيها المؤمنون، ويراد الرجال والنساء، لكن يقال على سبيل التغليب. هنا قال على سبيل إيش؟ التغليب. ذكر لأن الأكثر فيها تكليف، الأكثر الأحكام يعني الخمسة فيها تكليف إلا المباح. لكن القول الأصح والأقوى أن يقال المباح ذكر في الأحكام التكليفية لأنه لا يخلو من اعتقاد، يعني أنت تعتقد أن هذا مباح، واعتقادك هو أيضا تكليف، اعتقادك هو أيضا من التكليف، اعتقادك من التكليف. وهناك قول آخر وهو أجود من القولين السابقين، أن المباح في الغالب لا يبقى على إباحته، المباح في الغالب لا يبقى على إباحته، وإنما المباح في الغالب هو وسيلة، إما وسيلة إلى مستحب فيكون مستحبا، أو أن يكون وسيلة إلى واجب فيكون واجبا، أو وسيلة إلى مكروه فيكون مكروها وحرام فيكون حراما، وسيلة إلى حرام. مثال ذلك المشي إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة، على القول أنها سنة، مشيك سنة، ذهابك هذا المشي مستحب، ولو قيل بالوجوب فمشيك واجب. المشي إلى صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، هذا المشي وإن كان في أصله مباح لكن المشي للجمعة أصبح واجبا. السفر في أصله مباح لكن إذا كان سفر حج فهو واجب، وإن كان سفر عمرة فهذا المشي مستحب. وكذلك السفر لفعل مكروه أو لقطع طريق يأخذ حكمه. وتعرف يعرف الحل بأمور، يعني الحل كون الشيء حلالا يعرف بأمور، إما بنص عام أو بنص خاص. من ذلك قوله، يعني النص من الشارع بحل الشيء، قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وهذا من التحليل بعموم، كل طيب حلال وكل خبيث حرام أو مكروه. لذلك من أدلة تحريم التدخين، من أدلة أنه ليس من الطيبات بل من الخبائث، من أدلة تحريم الحشرات، أكل الحشرات أو أكل الحيات، ما عندنا دليل صريح، لكن إيش؟ أنها ليست من الطيبات بل هي من الخبائث. الثاني النص من الشارع على نفي الإثم والجناح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شوف قال فلا إثم عليه، أو قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، تعريض. آه الثالث قوله ليس على الأعمى حرج، يعني رفع الحرج، كل هذا يدل على الإباحة والحل. جيم قال التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة، وإذا حللتم فاصطادوا. هذا طبعا مسألة هي في باب أدلة، عفوا، دلالات الألفاظ. إذا جاءنا الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر اختلف العلماء فيه، الأمر بعد الحظر، فمنهم من قال يدل على الوجوب، منهم من قال يدل على الإباحة، منهم من قال على الندب، ومنهم من فصل والتفصيل هو الصحيح، عفوا، ومنهم من قال وهو الصحيح أنه يرجع إلى حكم إلى حكمه ما قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكم المسألة ما قبل الحظر. مثاله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها. هنا أصل زيارة القبور إيش؟ سنة. منعت نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها أول الإسلام، حتى لا يعني من باب حسم مادة الشرك أو وسائل الشرك، كان الناس يعبدون القبور ويتقربون إلى الله بها، فمنع زيارة القبور. ثم لما انتهى الناس عن ذلك وعرفوا التوحيد أذن فيها مرة أخرى. نقول هنا يرجع إلى الاستحباب، مع أنه اللفظ إيش؟ فزوروها أمر. أو مثلا إذا حللتم، وإذا حللتم فاصطادوا. الصيد قبل الإحرام مباح، لما أحرم الإنسان أصبح الصيد في حقه حراما، فلما أحل قال إذا حللتم فاصطادوا أمر. هل الصيد واجب؟ لا، يقول نرجع يرجع إلى ما كان عليه الإباحة. وكذلك البيع في صلاة الجمعة، قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع. البيع قبل الجمعة إيش كان؟ مباح. وقت الصلاة محرم أو مكروه شديد الكراهة. بعد الصلاة قال وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أمر يفترض أن يكون واجب؟ لا، يرجع إلى ما كان قبل ذلك من الإباحة. وهذا أحد صيغ الإباحة. الصيغة الأخرى وهي الأكثر، وهو استصحاب البراءة، استصحاب الإباحة الأصلية. الله تبارك وتعالى، وهذه ذكرناها قبل مدة، الله تبارك وتعالى أباح لنا ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل أن كل ما على الأرض مباح، كل ما على الأرض طاهر، كل ما على الأرض جائز استعماله. كل هذا ما لم يأتي دليل بالمنع، أو ما لم يتحول إلى ملكية، ملكية خاصة أو شابه. ولا الأصل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل في الأشياء الإباحة. لذلك وهذه مسألة مهمة، القاعدة عندنا في العبادات، القاعدة في العبادات أن العبادة ممنوعة حتى يأتي دليل فعلها. والقاعدة في المعاملات وفي الأشياء الحل حتى يأتي دليل منعها. هذه قاعدة مهمة، القاعدة في العبادات المنع حتى يأتي دليل فعلها، والقاعدة في الأشياء في الذوات في المعاملات الحل حتى يأتي دليل منعها. هنا مسألة ذكرها المؤلف، قال المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. هذا الأصل، هذا باعتبار أفراده، لكن باعتبار كله المباح قد يتحول إلى واجب، وتركه ربما يكون حراما. الأكل أليس مباحا؟ الأكل مباح، لكن من ترك الأكل كليا حتى أوشك على الهلاك أكله هنا إيش؟ تحول. لماذا؟ لأنه أصبح وسيلة للواجب وهو الحفاظ على الحياة. إذن المباح هو في الغالب يكون وسيلة. النوم، النوم مباح، لكن هذا المباح قد يكون منهيا عنه إذا كان سببا لتفويت الصلاة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، مو؟ لأنه قد يكون، إذن هو مباح لكن نهي عنه، لا لذات النوم لكن لتعلقه سيكون سببا في تفويت الصلاة. أحيانا النوم تحتاجه لتتقوى على قيام الليل، هنا يستحب، يستحب. لذلك المباح تتحول أحكامه بتحول المقصد الذي كان وسيلة إليه، وكذلك مسألة الزواج وغيرها. يعني هذا ما يتعلق، وأيضا حتى مسألة اللهو واللعب، يعني اللعب لو أن الإنسان وهو يلعب واللعب مباح نوى أنه يتقوى على طاعة الله، اللعب هنا يكون طاعة. نعم.